من الأدب إلا الغيب. وقد عقد الإمام ابن القيم في زاد المعاد فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ فليرانا. ثم بين تعالى من كان به على المؤمنين من بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم أيها العرب، إذا كنا الكفار هنا العرب، لقد جاءكم أيها العرب، والآية تكون في سياق تعزيز نعمة الله سبحانه وتعالى على العرب. لقد جاءكم أيها العرب تعزيزا لنعمه عليهم، سبحانه الله. وكل أن المقصود للعرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم إنما جاء بلسانهم ولما يفهمون، ثم إنهم تدركوا به غرابة الأيام، أن العرب كانوا أحق الأمم يعني الغرب، فما ارتفعوا إلا في هذا القرآن الكريم، إلا في هذا النبي العربي صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ان كنا اذل قوم، فاعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزه في غيره هذا غير الله. لان يعني الانسان اذا اعطاه الله سبحانه وتعالى نعمه وبعد النعمه كفر بها فلا شك عقوبته لا تستوي مع عقوبه من لم ينعم عليه اصلا. ولذلك يعني بتأثير بيئة هذه المنطقة الأرض فيها التخلف والظلم والجهل، وأنهم في مؤخرة الغرب، هذا هو الوضع الأصلي. وكما يعني قلنا مرارا أن الإنسان ابنه بيأتي يتأثر بالبيئة، يعني أول ما يتأثر كما جاء في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تأثير البيئة. لكن لا يوجد اي مهدد يعني يستطيع ويقوى على الغاء تاثير البيئه الا في واحد فقط، هو العقيده فقط، العقيده التي تستطيع ان تنافي تاثير البيئه. فالعرب كانوا في مؤخره الامم واذل الامم واحسن الامم، كما هو معلوم لما ترجعوا لكتب السيره والتاريخ وتشوف موقف الترك والروم من العرب، كانوا بنوا لهم باحتقار وازدراء، وكانوا احوالهم في الجاهليه كما وصف الله سبحانه وتعالى في القران الكريم. فما ارتفع عنه هذا التأثير إلا بالإسلام، وما زال عنه هذا الوصف إلا بالإسلام، فصاروا خير أمة رسلت الناس. لماذا؟ بالإسلام وبالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع قليلا إلى قصة المائدة، لما سأل الحواريون عيسى بن مريم أن يسأل ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، قال: نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله: اني منزلها عليكم، ما دمتم خلقتم الايه اني منزلها عليكم، لكن اعلموا اذا سالتم ايه ورجبتم اليها ثم كفرتم بعد ذلك يعني اعذبكم عذابا شديدا، بخلاف ما لو لم تنزل الايه، لكن ما دمتم خلقتم وانا آتيتكم شغلكم فالأمر لا يستوي. لماذا؟ لأن الحجة صادت عليكم ونعمة الله ظهرت عليكم. فمن يكفر، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا؟ المراد من نزول الآية. فكذلك يعني هل يستوي من لم ينعم الله تعالى عليه النعمة أصلا مع من أنعم عليه ثم كفر بها؟ فكذلك لما شرف الله هذه الأمة بالقرآن وبالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام وارتفع شأنها، ويعني في أقل من نصف قرن، أقل من 50-70 شدت حدود الدولة الإسلامية، دولة العدل والتوحيد والإيمان والنور، من المحيط الأطلسي في الغرب إلى أطراف الهند والصين في الشرق، في أقل من 50 سنة. لماذا؟ لأنهم اعتزوا بالإسلام ولم يكتموا العزة إلا في جناب الله عز وجل. انظر إلى أحوالنا اليوم، يحاول أعداء الدين أن يصوروا أن سبب تخلفنا هو الإسلام. لا، الحقيقة أننا لسنا كغيرنا من الأمم ولا كغيرنا من أهل الملة. ما معنا يتخلفون إذا تخلوا عن ديانتهم. أما نحن فنتأخر ونتخلف ونصير في المؤخرة، حتى إن